نهر النعم الفياض إن جفت أرض الإنسان ترويها بفيض الأمجاد بالنعمة في أرض الإيمان. يا نهر النعم الفياض إن جفت أرض الإنسان بالنعمة في أرض الإيمان. عطش الحبك ما يرويه إلا النبع اللي تعطيه، عطش الحبك ما يرويه قلب اشتاق لك وانت مليك يعطش لك ويقول عطشان، قلب اشتاق لك وانت مليك يعطش لك ويقول عطشان. يا نهر النعم الفياض إن جفت أرض الإنسان بتجري جدد وجه الأرض وعيد في أزرع النبت جديد. يا مكتبك فيه نوعيد بس أدخل والوعد يبان، يا مكتبك فيه نوعيد بس أدخل والوعد يبان. يا نهر النعم الفياض إن جفت أرض الإنسان ترويها بفيض الأمجاد بالنعمة في أرض رحت نقرت أبار أرجع للمخدع والدار. مهما رحت نقرت أبار أرجع للمخدع والدار، مهما رحت نقرت أبار أرجع للمخدع والدار، مهما رحت نقرت أبار أرجع للمخدع والدار. أرتوي من نبع الأسرار قبل خروجي لأي مكان، قبل خروج لأي مكان. يا نهر النعم الفياض إن جفت أرض الإنسان ترويها بفيض الأمجاد بالنعمة في أرض الإيمان. دقت مياهك للكعبين خليها لحد الحقوين، دقت مياهك للكعبين خليها لحد الحقوين، دقت مياهك للكعبين خليها لحد الحقوين، دقت مياهك للكعبين خليها لحد الحقوين. أسبح ولا أقول إمتى وفين النهر اللي مالوش شطان، أسبح ولا أقول إمتى وفين النهر اللي مالوش شطان. يا نهر النعم الفياض إن جفت أرض الإنسان ترويها بفيض.